صفق لك على جرحي غالي اللي سويت عليك اتعب حبيبي وتعبي بالشط كل دبيت غرقان غرقان ردت حبك سفينة ردتك انقاذ للدموع الحنين وشيلتك فوق والشوق كله وياك خلصت بعشقنا وقلب رخصته ويا ضحيت وانطيت تالي انطيتني الحمرة وعفتني الوحدة بالحس هلا هلا غرقان غرقان ردت حبك سفينة ردتك انقاذ زدت للطينة طينة منو يصلح بديت اصحى ومن كابو وسكل يخنق بديت اصحى يماه لابو الايام ولابو ذاك حبك كنت اشتاق وترجع ما قلبك وغلطة سنين بالعين خليت الرخيص المثلك ومن عدنا نزل ندمان ندمان على روح الحنينة أحبة إنسان هواية يخون بينا نفس وفن الإذاعة الأكثر قربا مكتوبة لك تبقى إلي يوم مقسومة لك تبقى حبيبي نص الثاني وتوأم روح أنا مريضك وانت طبيب لآخر يوم بهاي الدنيا أحتاجك ما أشبع منك أنت مفصل لي يا حبيب طعم الدنيا لقيته بحضنك عفو على حبك صدق عفو اعشق لك عشق جاهل واريدك بس لي وحدك تبقى بالقلب وحدك روح وما احب بقدك واريدك بس لي الك وحشة الك وحشة افكر بيك للغبشة يا روح شلون امل وانساك شايف جفن ملوش بالدم اكتب كلمة احبك تبقى انت النسخة الاصلية درش كفر أكبر من هالكرة الأرضية نعم من الله أحسك أنت واشكر رب على هالنعمة والمتحبك لك حصرية وحدك تستاهل هالكل حبيبي نص الثاني دوام روح أنا مريضك وانت طبيبي

صيف السنين معنا وعلى خاطرنا الأكثر قرب. تابعونا في البرمجة الصيفية وخلي صوتك يوصل. البيكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. الميكرو ليك بكم مستمعين على موجة نفزوة اف ام 100.9. سميحة الأخضر ترافقكم كل يوم في نفس التوقيت ومعي زميلي التقني نبيل أشبي. اليوم الاثنين 15 أوت 2022. مرحبا بكل من التحق بينا. مشوارنا باش يكون معاكم في برنامج الميكرويليك الى حدود الساعة ان شاء الله 11:50 دقيقة. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نزاوة FM بالفرنسية. باش يكون معانا مواطن يحب يوجه نداء. الو، عسلامة، مرحبا بيك. اهلا وسهلا. عسلامة، مرحبا بيك، نتعرف عليك. محمد ضم. مرحبا بك سي محمد الضم. انت اصيل منطقة سي محمد اصيل منطقة فتناسة زاوية العانس. نعتذر، زاوية العانس. اي مرحبا بيك. أي زاوية. تحب توجه نداء حول إشكالية البطالة اللي منتشرة في صفوف شباب زاوية العانز بصفة استثنائية حسب ما أذكرت لي سي محمد. والله في الواقع هي النقطة اللي حبيت أن أسيرها هي عدة نقاط، ولكن حبيت في دول نقطة الدورة المائية فيما يخص الجمعية المائية. أي. وثم بعض النقاط على كل حال إذا كان اسمح لي الوقت ربما حتى رؤوس أقلام. أي. في البداية نقول لكم صباح الخير، صباح الورد والياسمين. يعيشك. نتمنى لكم النجاح في هذا البرنامج، برنامج مدعولي. يعيشك، نجاحنا بفضلكم أنتم، نجاحنا ديما يرجع بفضلكم أنتم. شكرا جزيلا، تحية لكل عاملي إذاعة نزاوة ولكل متتبعيها داخل وخارج الوطن. تحية كذلك لأهلينا بولاية قبيل. النقطة اللي حبيت نثيرها وتم الاتفاق بيني وبين زميلتي سميحة هي نقطة الدورة المائية. أولا بالنسبة للدورة المائية أعتقد أن المشاكل الموجودة فيها هي مشاكل نستطيع أن نقول أنها مشاكل يومية يعاني منها الفلاح طوال مدة، سأقول أنا مدة طويلة. مع العلم أن المندوبية الجهوية للفلاحة الدبلي على علم بذلك. أو المشكل هو كيفية توزيع المياه في حال المياه الصالحة للري. إن في زاوية العانس عندنا 3 فروع توزع داخل الواح. المشكل أن عملية التوزيع هي غير متكافئة. عندما نقول غير متكافئة فرضيا أن الكمية 60 لتر الثانية. المنطق يقول أن 60 لتر توزع أو تقسم على 3، يعني عندنا 3 فروع كل فرع 20 لتر. واضح علميا، واضح. الفروع هذه الطريقة المستعملة حاليا هي غير علمية، وبذلك يقع التفاوت بين الخطوط الثلاث. يعني أن عملية التوزيع مثلا خط وضب ياخذ 20 لتر ياخذ 18 لتر او 17، الخط اللي الثاني ياخذ 25، هناك تفاوت كما ذكرت. واضح تقريبا، واضح يعني ذلك التفاوت بين الخطوط واضح وضوح الشمس بين الخطوط الثلاث من حيث الكميه. ثانيا عندنا القنوات او السوادي كما يقال مروج في الجهه اصبحت غير وظيفيه. علاش؟ لأن الملاحظ للعين المجردة أن السواقي تحرك، وبذلك الضياء المياه واضح وضوح الشمس. يعني اللي يضيع أكثر من اللي يوصل للنخل. اللي يضيع أكثر واضح حصل وضوح الشمس لأن هي عندها مدة. ولكن احنا شعارنا خاصة في جمعيتنا في زاوية العانس نطلب المستطاع، لابد حاجة تقدرها المندوبية. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، هذا شعار. زد على ذلك بعض القنوات، هناك بعض القنوات التي هي تحت الأرض وقع على انسداد من جراء مادة الكالكير. تعرف جيدا أن الماء الحارة فيها مادة الكالكير. واضح ولا بد من تنظيف. بالنسبة للتنظيف هو في الواقع الجمعية مشكورة، أعضاء الجمعية يقوموا بالواجب وقاموا بالواجب وبارك الله فيه مشكورين، لأن يعطيهم الصحة جل الأعضاء لا جراية ولا يتقاضون شيء، وإنما هو عمل تطوعي مشكورين وبارك الله فيه. هذا عنده تأثير مباشر كما ذكرنا على الدورة المائية. هذا بالنسبة للدورة المائية. النقطة الثانية انقطعت المكالمة الهاتفية، نحاول نعاود نتصل سي محمد ضم من منطقة زاوية العنس، يحب يحكي على موضوع نقص مياه الري وكيفاش فعندهم إشكالية حول كما كان يحكي، يعني اللي ضايع في اللي ضايع المي ضايع أكثر مش باش يوصل للنخلة، هذه إشكالية لازمها خدمة إن شاء الله نتحصل عليها سي محمد في أقرب وقت لو كان تسمع فينا. حاضر سي محمد، تفضل سي محمد. هذيك نقطة الأولى بالنسبة للدورة المائية، نجم ننتقل إلى الدورة الثانية. نحاول طبعا نحاول نختصره كما تعرف سي محمد يضبطنا الوقت، تفضل. هي هاك علاش اني زميلتك سميحه بارك الله فيها، سميحه هي اللي نكلم فيك اني توضيح فقط اني سميحه سي محمد. سميحه مرحبا بك، عايش ربي يعاون. واصل في النقطه الثانيه سي محمد، على كل يعيشك تفضل. حتى نختصر تواك في نقطه ثانيه فقط ونقول لكم مشكورين. وضع النقطه الثانيه، احنا الفلاح والجمعيه المائيه تعاني من مشكله النشريات، مش عارفين معنى تصريف المياه النزله كما يظهر. اي ماذا بين المندوبيه في الحي اللي تعطينا لفته لتنظيف على الاقل النشريات الرئيسيه، لان الجمعيه غير قادره على تنظيفها لان الظروف ماديه، ونعرف حتى الظروف في المندوبيه نقدروا الظروف، وذلك تصريف النزله كما ذكرنا. ثم وجه اخرى، ثم المسالك الفلاحيه، معروف ان المسالك الفلاحيه تعتبر الشرعيه هكا ولا تلعب دور كبير، طبعا ما الفلاح كيفاش باش يوصل للارض وكيفاش باش يقيم ارضه كان بالمسالك الفلاحيه، يعني باش تعدى منها هي اي هي ضروريه، يعني لابد من النظر فيها ومسحها. هذا نداء الى السيد المندوب، مشكور وبارك الله فيه، وانا من خلالكم أنا أتوجه بالشكر إلى المندوبية الفلاحية وعلى رأسهم طبعا الحال المندوب في كل مرة معنا الجمعية متاعنا تمشي، وما كما قلت لك أنا عن شعارنا إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، ومشكورين وبارك الله فيكم. عندي نقاط أخرى على كل حال، ربما إن شاء الله فرصة أخرى نسلط الضوء على النقاط هذه. باش نوجه لأول مرة في التاريخ تحية، إذا كان ما تروش مانا أتفضل عايش، تحية للوالد والوالدة هنية بن نصر بوضيبة والهادي بن قاس بن نصر طبعا تحية للعائلة، وتحية لكل أهالية في زاوية الأنس، وتحية لزملاء المعلمين والإطار التربوي بصفة عامة، وإليكم وشكرا وبارك الله فيك. شكرا سي محمد، نوجه لك حتى أنت تحية والأهالي أكل. هذا كان معنا سي محمد من منطقة زاوية الأنس. باش ناخذ فاصل صغير وراجعين، ما تبدلوش الموجة. رفضتني استغربت عمال فين نبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي اسمعنا على نفزوة فم وخليك تيما معنا على 100.9 خيبت منك يلي بنتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك تفرشك واسمع جديد الموسيقى على نفزوة فم بتسألي انت بالنسبة لي ايه لا لا يا حبيبتي طمني الجواب عندي تلاقيه هو انت لسه بتسألي انت بالنسبة لي ايه لا لا لا يا حبيبتي طمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي لما عيش وياكي حلمي تبقي بالنسبة لي ايه لما ظلك يبقى ظلي وتبقي أجمل شيء فضلي هم أصهر لك تملي ويا طيفك يبقى ليه لما تحدى الدنيا عشاني لما تعذب من أحساني لما وهب لك وانت مكاني كل اللي انت بتتمني لما تحدى الدنيا عشاني لما تعذب من أحساني لما وهب لك وانت مكاني كل اللي انت بتتمني كل اللي انت بتتمني لما لاقي الشوق صاحبني والحنين ليك غالبني يبقى ايه اللي غصبني غير هوا بلاقيني فيه وما قلبي يدق دقة من حنين وحنان ورقة والأروح ليك سبقة عالمكان اللي انت فيه وما عايش واحلم بدنيا انت نورة بكل ثانية يبقى اي دنيا تانية مش معاك تسوى وما عيش واحلم بدنيا انت نور بكل ثانية يبقى اي دنيا تانية مش معاك تسوى ايه مش معاك تسوى ايه قدام عينيا كل شيء في الدنيا دي يبقى صعب وقاسي ليه عرض إشهاري ببليسيتي عندك مناسبة وتحب تشري كيك جو ولا جازوزو ماء بسم معقول تحب تحافظ على صحتك بماتيجان من أجود المياه المعدنية في تونس الشركة العامة للتجارة بيك بيلي توفر لك أعز الأسوام الشركة العامة للتجارة في كبيلي هي الوحيدة بالنيابة على مولاندور وما صحة بزغوان للاتصال 26-502-800 وإلا زورونا في نهج البصرة ورا مكتب البريد جن عورة كبيلي عرض إشهاري ببليسيتي الميكروليك مرحبا بكم مستمعينا من جديد في برنامج الميكروليك لكل من يحب يتواصل معنا نذكر برقم الهاتف 75-493-859 ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزوة أفام بالفرنسية على إثر الحادث اللي صار في مفترق بشلي طريق الفوارق بلي حادث صار ليلة السبت وتوفى فيها شاب الله يرحمه مواطن يحب يوجه نداء حول الطريق هذا مرحبا بك سيلمجد ألو أهلا السلام عليكم أختي وعليكم السلام تفضل سيلمجد أختي حبيت نتكلم على الحادث اللي صار عشاء ليلة السبت طريق بشلي أما المفترق ذاك فما عرفت انت عظوم بطاقة شمسية عادي عرف ياسر لكن ما يضوش ضوه لي متلولة ان بعد نحولهم البطريات ونحولهم لمبات مانيش عارف عليها الفعل فاعل ولا كيفاش ان يحرف المسؤولين يتعدوا من فم ما لاحظ حتى واحد منهم اللي البلاصة ذيك بكلها عرفته من غير إنارة وهي تشكل خطر ياسر زيد على ذلك الطريق لازم ما فيها باس لكن يوسعوا فيه هذايا طريق يعد على أربع أو خمس بلدان والناس الكل تمشي منه وشكل خطورة يتوسع مليح أو الآخر مخدوم يعني بطريقة فهمتني تبيه الروبي بتاع الفوارق بلي لكن المفترق المفترق والطريق نتاع بشلي يمر على بشلي ثم البرغوثية ثم يدخل كلوامن ثم بن محمد يتعدى حتى البلادات زرزين هذايا طريق خايب المهم فهمتني طلبنا احنا والرجاء تاعنا اختي سميحه اختي الغاليه اي معك سلام جد انت ندائك للبلديه حول التنوير العمومي على مفترق طريق بشلي أي أختي سيدنا عمر بن الخطاب قال لو تعثر بغلة في العراق وحاسبوا عليه بفيها بيسر أو المسؤول اللي يخدم أراه يفرض يتفرض والمسؤول اللي ما يخدمش أراه يتمبل ويصبح في مزبلة التاريخ ماذا بينا اللي جينا يخدم بلادنا وخاصة أولاد البلاد منه أرانا مناش متحولين منها ومناش وما يقبلنا حتى حد في ولاية أخرى ولهذا ما فيها باس ما فيها باس أختي باش تتراجل الطرقات والإنارة هذايا طريق شكل خطر هذايا اللي مات هذايا اللي مات هذايا حادثين وهذايا طفل عمره 30 عام فهمتني المسؤول ما فيها باس كي تفكر دمعتك الأم أنت تخرج منها وحرقة بابا وأخوته وأهلة وحرقة أمالي والكل أمالي ونفذوات الكل أمالي مفاهبات مفاهبات يخدموا أراه ما قالش بيه رب أراه غدوة يتحاسب عليه أراه ما قولوش هاي كربة من غير ضوء ولا كذا كتبت قم إنارة والطريق فيه الضوء والطريق واسع أراه ما توقعش حوادث وحتى توقع تبدأ سليمة ما هيش قاتل واضح سيلم لمجد ندائك وصل يعطيك الصحة شكرا سيلم جد ديما نتأسفوا على الحوادث اللي تصير بسببها كما كان يحكي سيلم جد قال إنه هو الإنارة يعني منعدمة في الطريقة هذيك ماذا بينا يتم حل الإشكال هذه في أقرب وقت خاصة كما نارو حادث أليم اللي صار بسبب عدم الإنارة الطريقة هذايا إن شاء الله في قادم الأيام تتحل المشكلة ديما نرجع نقوله هذايا راهو حسب راي المواطن للتصل بينا باش تكون معنا مكالمة هاتفية أخرى إن شاء الله لين تحضر نحب أن نوجه كلمة للمسؤولين كما كان يحكي سي لمجد راي الطرقات ساعات الإنارة مهمة ياسر في الطرقات راي تسبب برشا حوادث ولازمنا نلهو بها برشا خاصة في كي نسمعوا حادث كما هيك ونسمعوا أم تليعت كما هيك ماذا بينا نحاولوا على قدر المستطاع ديما إن نعملوا صيانة للفوانيس دي نحاولوا نراقبوا دخل معانا قبل المسؤول قال يتم سرقتها نحاولوا نلقوا طريقة اللي نحموا بها الفوانيس هذه وما يضررش في جرتها شاب كما من شباب إقبلي و من أكثر الإشكاليات اللي ديما يعاني منها الفلاح هي نقص مياه الري وتعددة النداءات على الإشكالية هذه. ومن بين الإشكاليات اللي يعاني منها هو اهتراء الحلاجم كما كان يحكي الفلاح في النداء قبل هذايا. ضروري تم صيانة الحلاجم هذه، نبدلوها نحاولوا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في ظل انتشار مرض العنكبوت الغباري اللي جانا في المدة هذه. ماذا بينا راهو الدواها كان مي كيما يقولوا الفلاحة، يعني الغابة كي تعطش راهي تزيد ينتشر فيها أكثر الدواء، وحلها كان المي نحاولوا هذا طلب نداء من فلاح للمسؤولين في الفلاحة باللي نعرفوا إنهم عاملين مجهودهم وعاملين أكثر من مجهودهم، وحاجة نشكرها عليه إنهم هما ديما يخدموا، يعني يحاولوا يخدموا ويعطوا على قد ما يقدروا. باش نخرجوا فاصل صغير وراجعين، ما تبدلوش الموجة. Your name, no, no. وارتاح من الغيرة والقيل والقال اكتر لك خيرة يا ليل وزال وارتاح من الغيرة وده عاد وده قال اكتر لك خيرة يا ليل وزال يا ليل وزال يا ليل وزال مرحبا بكم مستمعينا ومرحبا بكل من التحق بينا. مشوارنا باش يكون معاكم ان شاء الله من 11:50 دقيقه. معنا مواطنه من منطقه سوق لحد تحب توجه نداء. الو عسلامه مرحبا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. وينك لاباس عليك؟ الحمد لله. شنو هو النداء اللي تحبي توجهيه ولا الموضوع اللي تحبي تحكي فيه اليوم؟ والله يخطي على قصرني راهو خصان الجاهل في السوق الفوق يعني في معاناة كبيرة مساك يعني ما يجيش صيف والدنيا سخونة وهكذا في الوضع اللي قصوا عليهم الميت صراحة ما يجيش في المنشية ما هو مقبل المنشية القصان الميت في سوق لحد ككل ولا كان المنشية بركة راسي بلايس لو مثلا نحني في المنشية الوضع يقولوا هم في الفرعو أبرك جي في السوق الفوق تلقيهم ساكن من الصباح لليل تلقيهم كل شيء عقاب ليل يحلوها له ساعات كيف احنا تنخص ولي تمشي بشوي مش اكل اما المعاناة اكثر صراحة في المواطنين في السوق الفوق بحثهم يعني ميجيش كاكا وصيف والدنيا سخونة ميجيش يعني صراحة يلزم يعملهم حل كانت توجهت نداء مواطنة من سوق لحد قالت بداية الصيف مراجل يعني ما قصش علينا المية اصل لكن المدة هذه بدي يقص برشا يخص بصفة كبيرة يقعد ساعات صوري نهار كامل صوري انت صيف والدنيا واللي يسكن فوق على ذاك ليل ونهار أنا اللوطة أبرك جيه شوي ونسكن في دار الفوق مثلاً برع تحاول مفيش يطلع لم تكي صراحة معاناة معاناة معاناة مش عادية أصلاً في مي مي أبرك أنا في منشية لوطة أبرك في فرعون أبرك شوي أما راه والله أنت خفيني اللي في السوق الفوق أي بلايس يعني عالية يعبوا في المي ويحطوا منطقة حياتي بلاصة عالية جي إحني أنا أبرك شوي لوطة شوي أبرك أما هما والله يسخفوا تبصيني يعني ما يجيش كاك عبد مية والصيف يعني ما مية والضوء صراحة بالصيف ما فيهمش يعني تقولي لا خير هذا على هذا صحيح صحيح والله ربي يديهم يعملوا حل بصراحة ما يجيش ناس تتطور وتطلع يعني مية خططا مية معناه شخصي عايش يعيشك شكرا شكرا يعطيك الصحة تحية اي تفضل نقدم تحية لدرعم السواعي ونهني ايام لبنتهم عرسها عقدة اليوم ان شاء الله ولا ان شاء الله ربي يهنيها ان شاء الله عقبة الكل لي يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يهنيها ان شاء الله تحية العيلة الكل ونقول ان شاء الله ربي يهنيها ان شاء الله يعيشك شكرا شكرا يعطيك الصحة ندائك وصل هذا كانت معاناة منطقة سوق لحد حول قصان المية وتكرار قصان المية بشكل متكرر إن شاء الله في أقرب وقت تتحل الإشكالية. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج الميكروليك تحية توصلكم من سميحة الأخضر ونبيل الشابي في الأمان. كنت تقولي يا حبيبي وخاف عليك نبغيك ديما معايا كنت تقولي